يعني مجيئه من الدار ثم عين. ليس كل جمع ممنع، بل شرطه أن يكون على صيغة منتهى الجموع، وهو صيغتان: مفاعيل كمصابيح، ومفاعيل كمساجد الدنيا. هذا دنانير مفاعيل بالريال، ودراهم أنا بدنيا، فهاتان صيغتا منتهى الجموع. فكل ما وازن هذا، ولا يشترط أن يكون مبدئا بالميم، وعن أن دنانير ودراهم ليس فيما ميم ومنع من الصرف. فإذا ما وزنه مقابلة الحركة بالحركة، والسكون بالسكنة، والسكون بالسكون، هذا هو الشرط. إذا الأول هو الجمع، الجمع والمراد بالجمع الذي يمنع الاسم من الصرف أن يكون عاديا أو موازنا لصيغة منتهى الجموع. ثم قال مثل ذلك ماذا؟ وعلى نحو مساجدي ذوي القنوع، نحو مساجدي ذوي الخضوع، هذا مساجد مفاعي، هذا هو صور منتهى مساجد ذوي الخضوع، هذا وزن واحد. وهي صيغة مفاعيل نعليا، مفاعيل مفاعيل يعني مفاعيل بدنيا، مفاعيل مصابيح دنانير، هذا يمنع من الصرف لأنه صيغة منتهى الجموع. كذي دراهم خذها، كذي هذه دراهم خذها، دراهم هذا هو محل الشاهد، مفاعيل دراهم. وكذلك دنانير بوزن مفاعيل يمنع من الصرف لأنه بصيغة منتهى الجمعة. وسبب ذلك أنه يبقى مقام علتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ، وهو أنه وزن يعني بصيغة منتهى الجمعة دلالة على جمعية، ثانيا أنه لا يوجد له نظير في الآحاد العربية، لأن مفاعيل لا يأتي إلا جمع، لا جمع فقط. هذا يعني جمع علتين أو معنيين، فأشبه الاسم فأشبه الفعل فيمنع من الصرف وهو التنوين. وهذه العلة هي الجمع، كل العلتين تمنع صرفا وحدها، أي بدون أن ينضم إليها علة أخرى بدون ميل، أي بدون شك وبدون كذب. يعني على ذلك أن هذا هو المحقق والمقرر عند أهل الفن. قال إذن وهذه العلة تمنع وحدها كما قلنا بدون ميل، وهذا تمام للبيت أي بدون كذب. ثم إذن هذه هي العلة الأولى التي تمنع بمفردها مع يعني منع الاسم من الصرف، الذي تمنع الاسم من الصرف. ثم الثانية التي أيضا تمنع بمفردها دون أن ينضم إليها، لأنها جمعت الوصفين اللفظية والمعنوية، هذا قال ثم ذكر العلة الثانية وهي وزن الفعل. قال وهو العلة الأولى بالعلتين تمنع صرفا وحدها بدون من، هذه العلة التي تنفرد. ثم الثانية بالنسبة للترتيب الذكر هناك قلنا يعني وذلك جمع ثم وزن الفعل، وإلا وستأتي الذي تمنع بمفردها ستأتي بعد للوزن قدمنا وأخرنا. وإذا الثانية مما ذكر في الأبيات السابقة ماذا مما يمنع من الصرف، ماذا؟ علة الثانية وزن الفعل، وزن الفعل، وزن الفعل يمنع من منع الصرف، من منع الاسم عن أن يصرف إذا كان حصل شرط وله شرط، وهو ماذا؟ قال ثم مراد ما معنى قول النحاة وزن الفعل، يعني الاسم يعني يمنع من الصرف للعربية وزن الفعل، للوصية وزن الفعل. يقول ما مراد بوزن الفعل؟ ثم مراد بوزن الفعل أن يكون مخصوصا بفعل يقدر أن يكون مخصوصا بالفعل، ذلك الوزن إن جاء يجول الفعل فقط، وذلك لا يعنى أنه لا يأتي بالاسم، لكن إذا جاء بالاسم لا معنى له، لا معنى للحرف

لفظ آخر، وذلك مثل مثنى وثلاثة ورباع. هذا الوزن معدول عن اثنين اثنين مرتين، اثنين اثنين. فإذا قيل مثنى معناه اثنين اثنين، وإذا قيل ثلاث معناه ثلاثة ثلاث، ثلاث ثلاث، وكذلك ربع أربعة أربعة. هذا معدول عدل عن هذا بلفظ واحد فاقتفي به، ولذلك هو هنا من الصرف مثنى وثلاث ورباع، وذلك في القرآن الكريم مثنى وثلاث ورباع ما صرفه. لماذا؟ لأنه معدول عن الأعداد المكررة، وهذا هو العدل. حتى أن يخرج عن أصل وزنه الذي قد نهج أي سلك، ويعني أي الطريق المسلوك في أصله، يعني أوازن وزن الأصلي سلك به، وذلك محققا محققا أي عدلا محققا، مثل كموحد وموحد وكموحد، لأن موحد معدول عن واحد واحد موحد، وهذا موحد بفتح الميم وكذا مثل عصبة أصله يعني أحد أحد أحد مكرر، اثنين اثنين مكرر، وكذلك أربع أربع أربع مكرر، لعشرة أي إلى عشرة خماس ومخمس سداس ومسدس وسباع ومسرع، وهكذا إلى عشرة. وإن جاء في السماء جاء على العربي مسموعا على ماذا؟ على القول الراجح، وبعضهم يقصره على أربعة فقط. وعلى قد جاء في السماء أنكر بعضهم ما زاد على أربعة، والصحيح أنها سمعت العشرة، عشرة عدل معشر عشار، وهكذا يعني كأحد. وعلى معذورة عن عدد مكرر، هذه إيش أصلها؟ عدد مكرر، يعني هذا يقال له العدل التحقيقي، لأن أصله محقق اثنين اثنين ثلاث ثلاث، فأدل منه إلى أحد، وكذلك موحد، وكذلك ثلاث رباع، عدل إليه، فلذلك صار عدلا تحقيقيا لكون أصله موجودا، هذا يسمى العدل التحقيقي. أما المقدر النوع الثاني وهو العدل التقديري، لأن أصله مقدر ذلك وليس أصلا له في النهو. أما المقدر كمثل عمر، عمر غير منصرف لأنه يقال بتقدير أنه معذور عن عامر، فلذلك منع من الصرف. وقال من عالم أتى على وزن فعل، العالم الذي أتى على وزن فعل مثل عمر كزهر وزهر ومضر وكزحل اسم لكوكب، هذه كلها معدولة عن ماذا؟ عن فاعل أو وزن فاعل. يعني لما رأوها منع هذا الصرف، أي لما رأى النحاة هذه الأسماء الموزونة بفعل ممنوعة من الصرف، قالوا إنها معدولة إذا تقديرا عن أصله، يعني عن أصله عن صرفه. قالوا لما رأوها منعة عن صرف قالوا بعدلها، قدروا بأنها معدولة عن الأصل، عن أصل صرف خالص، وهو عن عامر وزافر لعمر وزافر لزهر وزاهر لزحل وماضر لمضر، مقدرات. فأقبل هذه أصولها المقدرات، وليست العرب قالوا فعلنا هذا لهذا، ولكن وجد النحاة سبيلا إلى هذا فقالوا هذا. لماذا؟ لأن الأصل في الأسماء العربية الصرف تصرف، وما عدل منها لا بد أن يكون له مانع من الصرف، فوجدوا ذلك هذا العالمية والعدل، الوصية والعدل اثنتين عدتين، فلذلك قالوا هذا، قالوا يعني العدل التقديري. العدل التقديري عبارة عما جاء على وزن فعل، فهذا يكون معذورا عن فاعل، ولذلك هو منع من الصرف بوجود علتين من علل التسري الذي تمنع من الصرف. هذا هو وحاصل معنى بإيضاح أن مراد بالعدل هو خروج الاسم عن صفته الأصلية إلى صفة أخرى مع بقاء المعنى والمادة، إما تحقيقا بأن يدل دليل غير منع الصرف على خروجه عن صيغة الأصلية كأوحاد بضمير همزة وموحد مد أوله وثالثه موحد وثناء بضم أوله ومثنى وثلاث بضم أوله ومثنى بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه ورباع وهكذا كل ما جاء إلى العشرة كل هذا يقال له العدل التحقيقي النوع الأول. وأما المقدر فهو النوع الثاني ما عدل ما وزن ما أتى على وزن واحد من الأعلام كعمر وزفر وزحر ومضر ونحو ذلك. قال ثمة وماذا ثم ذكرت العلة الخامسة وهي فقلت ثم ذو التأنيث فذلك التأنيث من العلل التي ذكرت في العلة التسع ثم ذو التأنيث قسم على ثلاثة. التأنيث الذي عد من العلل التسع ينقسم إلى ثلاثة أقسام بآلف. القسم الأول ما كان تأنيث بآلف قد اعتلى يعني والتاء بألف واحد والتاء مؤنث بالتاء وما أنث بالمعنى مؤنث المعنى بالتاء ثم بالألف كهبلة وحمراء بالتاء كفاطمة وأما المعنوي كزينب وهند وهكذا أسماء الأنثى الذي لا تاء فيه فهذا نوع ثاني ثالث. فما أنث بالألف مطلقا سماء يعني فما أنث بالألف فالنوع الأول وهو المؤنث بالألف مطلقا سواء كان مقصورة كحبلى أو ممدودة كحمراء يعني سماء مقصورة كمثل حبلى سماء أي ارتفع هذا النوع بمنع الصرف مقصورة كمثل حبلى هذه مقصورة أو تمد كمثل صحراء وهذا النوع الثاني وحمراء تعد وهذه هي التي وهذه العلة الثانية وهذه العلة والثانية بما بمفرده منع أثبته بما بمفرده منع أثبته مفردة أثبته منعها من الصرف لأنها تقوم مقام علتين اللفظية والمعنوية. وهي إذا عرفنا أن التأنيث الذي عد من العلل التسع ينقسم إلى ثلاثة أقسام تأنيث بالألف وتأنيث بالتاء وتأنيث معنوي كلها تكره من الصرف بوجود علتين لكن التأنيث بالألف وحدها بالألف هذا سواء كانت مقصورة أو ممدودة تقوم مقام علتين فتضم إلى ما سبق وهو ماذا وهو صيغة منتهى الجمع كرثنتان يمنعان من الصرف مع كونهما مفردين. لماذا؟ لأن فيهما معنى ولهم يعني جاءت يشبهان يعني يشبهما ما اتزن بهما بماذا بالفعل ولذلك هو من الصرف. وهذه العلة ثانية لما مضى وهو صيغة منتهى الجمع بما بمفرده منعنا أثبته بما أثبتوا منع الصرف بمفرده العلة الثانية العلة الأولى صيغة منتهى الجمع وهذه هي العلة الثانية. إذن عرفنا من هذا أن التأنيث من العلل التسع ولكن فصلناه بهذا التفصيل. ثم ذكرت العلة الثالثة وهي التأنيث بالتاء هو النوع الثاني إما أن يكون مؤنثا بالألف وهذه هي فصلنا على اثنين ألف مقصورة وألف ممدودة أو أن يكون مؤنثا بالتاء كذلك يمنع من الصرف وهذه هي الثانية من التأنيث بتاء بالتاء. فقلت والتاء تمنع من الصرف إذا مع علم أتت كطرحة تحت ذا كطرحة تحت ذا كطرحة تحت ذا مثل طرحة تحت ذا أي تبع عصر عصر من الأمثلة. بعد ذلك أن التاء قلنا الألف بنوعيها مع مقصورة وممدودة تمنع من الصرف دون ظالمة غيرها إليها. وأما التأنيث بالتاء لا بد أن يكون مضافا إلى علة أخرى تغضر علتين من علة السر وهو العالمية مثل طرحة في أسماء مذكر وفاطمة في أثبات أسماء مؤنث. إذا التاء تمنع وحدها لا تمنع وحدها إنما تمنع مع ظلمة العالمية على واحد مذكرا فطلحة أولى أو مؤنثا فمثل فاطمة هذه هي التي تمنع بظلمة العالمية معها. فإذا العالمية لا بد أن يكون معها التأنيث بالتاء لا بد أن يكون معها عالمية. لكن هذا أيضا له شرط آخر وهو يعني عرفنا أن التاء تمنع من الصرف مع العالمية لا تمنع وحدها مع العالمية. لكن قلنا وهذا يشمل مؤنثا مذكرا مؤنثا طلحة وفاطمة لكن بشرط أن يكون فوق ثلاث وهو قوله فوق ثلاث لكن بشرط أن يكون ويشمل. وقال يمنع مع وزن فاطمة ومعنون هذه إذا عرفنا أن هذه الثانية الأولى التأنيث بالآلي وانتهينا منها تمنع بمفردها مطلقا ممدودا وموصولا. الثاني المؤنث بالتاء والمؤنث بالتاء لا بد أن يكون أن ينضم إليه ماذا العالمية فلا يمنع وحده كطلحة سواء كان مذكرا كطلحة أو مؤنثا كفاطمة. ثم الثالث من التأنيث قلنا قسمناه آليف تأنيث بالآليف وتأنيث بالتاء وتأنيث معنوي وهو الذي نتكلم به الآن. والمعنوي أما التأنيث المعنوي يعني مثلها معنوي أيضا مثلها مثل التاء الذي مضت يمنع من الصرف يعني كن فاهما لما ذكرت لك لكن شرطه فوق ثلاثة بشرط أن يكون فوق ثلاثة أحرف يعني المؤنث المعنوي يمنع من الصرف كذلك أيضا مع العالمية لكن بشرط أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف مثل تسعاد سعاد هذا أربعة أحرف أو غدا كسقر أو كان ثلاثيا محرك الوسط مثل سقر إضافة قد جهنم أعاذنا الله منها وهو سقر فهذا يمنع من الصرف وإن كان ثلاثيا إلا أن حركة وسطه أداه إلى الثقل فمنع من الصرف كسقر فكسقر تعريف وسطه بدا عبارة تعريف وسطه. إذا عرفنا أن المعنوي المؤنث المعنوي يمنع من الصرف بشرط زيادة على ثلاثة أحرف هذه واحدة أو يكون ثلاثيا لكنه محرك الوسط أو أعجما أو كذلك أيضا ثلاثي لكنه أعجمي عالم أعجم في هذا كجورة اسم بلد جور هذا ساكن الوسط هذا أو عن هذه يعني إذا عرفنا أن ما كان رباعيا فما فوقه يمنع من الصرف مؤنث معنوي وكذلك ما كان محرك الوسط فسقط أو ساكن الوسط لكنه اسم أعجمي كجور أو من مذكر بنقله ارتبط يعني أو كان منقولا من المذكر إلى المؤنث وهو ثلاثي كزيد ولذلك مالك الزيد نسم امرأة نسم ذكر يعني سميت بنتك زيد فهذا يمنع من الصرف مع كون ساكن الوسط لماذا؟ لأنه لثقله لدلالة على الأنثى ثقل فلذلك منعه جاءت زيد ملك زيد وكان مذكر قلت جاء زيد وأدري قلت جاء زيد رأيت زيد مررت بزيد وهكذا بنمل ارتبط كزيد نسب امرأة لاسم ذكر يعني. إذن بقي ماذا؟ مؤنث يدل على الأنثى مؤنث ساكن الوسط فهذا حكمه الآن. فإن خلا ما في شروط ليس رباعيا بل هو ثلاثي، وليس محرك الرسل بل هو ساكن، وليس عجميا بل هو عربي محض، وليس ايضا منقولا من مذكر الى مؤنث، فهذه خلع من هذه الموانع، فان ذلك ماذا مثله يقول فاصرف او اتركه، كن على خيار، ان شئت صرفته وان شئت تركت الصرف. وهذا فضل، وهذا اي ترك الصرف مفضل على الصرف، ولذلك الموانق عليك هند والمرء ماذا قال في الأرضية؟ والمنع أحق، والمنع أحق، يعني معناه جاءت هند أفصح من قولك جاءت هند، يجوز الوجهان، لماذا جاءت الوجهان؟ الصرف لأنه ساكن وسط وهو علم عربي فدل خفيف فلذلك يصرف، لكن اجتمع في علتان ما قال العالمية والتأنيث، فلما اجتمع علتان قلنا الصرف عدم الصرف أولى، لكن إحدى العلتين قابلها خفة وهو سكون الوسط، فمن نظر إلى هذا يصرف جاء هند هذا جائز جاء هند، لكن جاء هند أولى من جاء هند، لماذا؟ لأن العلتين موجودتان وهما التأنيث وإيش؟ والعالمية، ووجد عدتها، إذن عرفنا بهذا أقسام إيه؟ أقسام المؤنث، أقسام المؤنث، المؤنث بالألف وهو من الموانع التي تمنع في مفردها يعني من هذا الكسر، والمؤنث بالتاء، المؤنث بالتاء مع العالمية سواء كان ثلاثيا أو غير ذلك، والمؤنث المعنوي لا بد أن يكون زائدا إما زائدا على ثلاثة حروف أو ساكن أو محرك الوسط أو ساكن الوسط وهو عجم أو ساكن الوسط منقول من المذكر إلى المؤنث، أما إذا خلا من هذا كهند فإنه يجوز في الوجه الصرف وعدم الصرف، الصرف لماذا؟ لخفة وسطه بالتسكين قابل إحدى العلتين فخف وصرف، وعدم الصرف لوجود العلتين من العلة التسعين. وهذا هو هذه العلة السادسة انتهينا من الثاني، ثم العلة السادسة السابعة من العلة التسع التي تقدم بيانها لكم هي العالمية، العالمية يمنع من الصرف لكن بضميمة غيره كما سيأتي تفسيره، يقول وما من التعريف مر فألمي فالعلم، وما من التعريف هناك التعريف ذكرناه ماذا يعني ذكرناه في موانع أو في العلة التسع التي تمنع من الصرف، فالعلم إذن العلم يمنع مع وزن فعل ليس وحده، إنما العالمية مع وزن فعل يمنع من الصرف كأحمد، فمن هذا وزن فعل حكم هذا يمنع من الصرف، إذن عرفنا أن العالمية من موانع من العلة التسع، لكن بشرط أن يكون مع وزن فعل هذا واحد مع وزن فعل كأحمد يمنع من الصرف، ومع تأنيث كذلك أيضا، ومع التأنيث أيضا يمنع من الصرف، أيضا يمنع صرف الاسم مع التأنيث، العالمية مع التأنيث، ويعني يمنع من الصرف كما تقدم بيانه، قال ماذا ومع عدل كذلك أيضا مع العدل، العالمية مع العدل، العالمية مع الزنا، العالمية مع التأنيث كفاطمة وكذا وطلحة وعدل كعمر وزفر ضممناه إلى العدل فصار معه العالمية، وإذا ركب أيضا هذا جهات أخرى وهو أن العالم أيضا يمنعه مع التركيب كبعل بك مسجد كبعل بك بعل بك أخذ بذلا له، إذن عرفنا من هذا أن العالم أن العالمية من العلة التسع لكن بشرط الضمير والزم فعل أو التأنيث أو العدل أو التركيب تركيبا مزيا، كذلك أيضا كذا مع الألف والنون كذلك أيضا مع الألف والنون يمنع العالمية كرمضان كرمضان مثلا مع العالمية العالمية مع الألف والتنين، ومع عجمتي أيضا آخر مع عجمتي كذلك كمثل نيسابورة ضع مثالا لهذا نيسابور اسم بلد، وهذا يمنع من الصرف للعالمية والعجمة. إذن عرفنا أن شرط كون العالم من الليلة التسعي المانعة من الصرف هذه الشروط، إما أن يكون مع الزبيع هذا واحد، ومع التأنيث اثنين، ومع العدل ثلاثة، ومع التركيب المنسي وأربعة، ومع الألف والنون خمسة، ومع العجمة كمثل ماذا؟ كمثل نيسابور مع العجمة. فهذه كلها تمنع من الصرف. لماذا؟ لهذا يعني العالمية وهذه العلل التي تنضم إليها. إذا عرفنا شروط منعها، لأننا بالتفصيل مات بالإجمال ذكرنا تسعة: إجمع وزن عدلا عني في معرفتي، هذا معرفة هو معنى عالمية في معرفتي، وزن وركب وزن علمثا والوصف الكبرى. أي هذا وهو إذا عرفنا من هذا أن العالمية مع هذه الأشياء يمنع الاسم من الصرف. وأما المركب فمزي ختم، أما المراد بالتركيب هنا الذي ذكرناه هناك ركب وزيد عجمة ركب، التركيب يمنع أيضا أو يكون علة من العلل التسع، لكن شرطه ماذا؟ أن يكون فمسجد ختم بغير لفظ ويه. إذا لم يكن مختوما بلفظ ويه فإنه يمنع من الصرف. فبعل بك، بعل اسم صلب وبك اسم موضع، فجعل اسما واحدا على من على بلد بعل بك، فلذلك من الصرف. أما إذا ختم بويه كسيب ويه فإنه يمنع على الراجح، ومنهم من أعربه إعرابا على أبصر، لكن ومنهم بالإضافة، ولكن المشهور أنه يبنى على الكسر مثلا. بغير لفظ ويه فاحفظ تغتني، فاحفظ ما ذكره النحاس من الأمثلة تغتني. وهذا ولا يمنع الصرف بغير عالمي، يعني لا يمنع الصرف بغير عالمي، التركيب بغير العالمية لا يمنع الصرف بغير عالمي، لا يمنع الصرف التركيب المذكور لا يمنع من الصرف بغير إلا مع العالمية، مع العالمية كحضر موت مثل حضر موت، هذا مثال ممنوع من الصرف، كمثل حضر موت عالم البلد، وهذا مركب فإنه والتركيب الوزي هذا. فأجمل تسلمي، تسلم من الخلل والخطأ بهذا. وعلى أيضا من العلل التسع يعني ومما يمنع كما ذكرنا الآن، وهو العالم يمنع مع هذه الأشياء، وأيضا بآلف والنون، بآلف والنون أيضا يمنع الصرف مع الآلف والنون، وهو زيدة امنع في عالم كمثل عمران ضعيف، يعني العالمية يمنع أيضا مع شيء آخر وهو زيادة الآلف والنون، زيادة الآلف والنون إذا ضم إلى العالمية أو نوع من الصرف عمران دعي مثال، أو صفة لا تقبل التاء، كذلك أيضا مع الصفة، مع الصفة يعني الألف والنون الزائدتان، يعني الزائدتان هناك إجمع وزيد عادلة الألف معرفة وزيد، زيادة الألف والنون، زيادة الألف والنون يمنع من الصرف مع العالمية مثل عمران، وكذلك أيضا يمنع من الصرف مع الصفة بشرط أن لا تقبل التاء، بشرط أن لا يقبل مؤنثها التاء، كسكران وعطشاء، كسكران وعطشاء، هذا يمنع للوصية وزيادة الألف والنون، لأن شرطه موجود وهو أن مؤنثه فعلاء سكراء وعطشاء، لا يختم بالتاء. فأما إذا ختم بالتاء فإنه لا يمنع من الصرف بل يصرف، كما أتى لسكران وعطشان لماء، عطشان إلى الماء عطشان، هذا غير مصرف. لماذا؟ لألف لزيادة الألف والنون مع الوصية. الآن إذا عرفنا أن الزيادة معناه زيادة الألف والنون، ومتى يكون مانعا؟ مع العالمية كعمران، أو مع الوصية وهو كعطشان وسكران بشرط أن لا يكون أنثاه مخدوما بالتاء. فأما إذا ختم بالتاء فإنه ماذا؟ فإنه يكون منصرفا ولا يكون ممنوعا. قال وكذلك أيضا من العدل التسع عجمة سبق لنا عجمة يمنع من الصرف وعجمة نراد كم الكلمة. ما معنى كون يعني أن العلم يجمع أن الاسم يمنع من الصرف للعجمة والعلمية تقدم بذلك. وهذا متى يكون ذلك؟ شرطه كم الكلمة ود العجم لعرب سلم أن يكون علما في العجم أول ثم تسلمت العرب واستعملته كذلك علم. فلو كان في العجم اسم جنس وليس علما ثم استعملته العرب لا يمنع من الصرف مثل لجام هذا ليس علما في العجمية واستعملته العرب فإن مثل هذا لا يمنع من الصرف. يعني شرطه أن يكون علما في العجم كإبراهيم وموسى وعيسى وما إلى ذلك هذه كلها أسماء عجمية. فلما استعملت العرب بقيت على من الصرف لماذا؟ للعجمة والعالمية. كمثل إبراهيم وإسماعيل بل جميع أسماء النبيين الكمل كلهم عين يعني فإنها من عجم كلها عجمية. واستثنيا كل أسماء الأنبياء أولهم وآخرهم يعني أعجم ولذلك تمنع من الصرف إلا كم؟ إلا أربعة. بل جميع أسماء النبيين الكمل فإنها من عجم واستثنيا أربعة بس فإنها عربية لعرب لها أنمياء ينسبها إلى العرب وهي محمد وصالح وهود كذا شعيب فضلهم مشهود. هذه الأربعة هي محمد وصالح وهود وشعيب هذه وإن كانت عجمي أسماء لكنها عربية الأصل فلذلك هذه تصرف. وكذلك أيضا إذن أربعة عربية ووزان عليها من العجم نوح ولوط إذا تكون ستة فهؤلاء وشيت كذلك أيضا سبعة. فهذه لماذا؟ لسكون وسطها سكون وسطها خفيفة فلذلك العرب العربية من أسماء الأنبياء هي أربعة ولكن في حكمها ما كان ساكن الوسط كروح كنوح ولوط فإنه يلحق إنهما يلحقان بها بالصرف ليس بالعربية في كونهما عربيا. قال فضل مشهود هؤلاء من الأنبياء المشهود فضل المذكور فضل في القرآن الكريم. والحاصل أن جميع أسماء الأنبياء عجمية لأنها من أوضاع العجم إلا أربعة هم المذكورون عارفا فإن أسماءهم عربية ولهذا صرفت وألحق بها بالصرف نوح ولوط لخفتهما وشمل عموم المسلم من آدم حتى آدم فيكون عجميا كآسر على وزن فاعل فخاتم وبه جزم الزمخشري بالكشاف وذهب في المفصل إلى أنه عربي على وزن أفعل ويدل لذلك تجويزه تصغيره على أويد وجمعه على أواد يختلف فيه وعلى كل حال غير مصرف. قال والشرط في العجمة أي بكون العجمة مؤثرة بمنع الصرف كونها علم علما هذا على لغة معني على لغة من يقف على وهو لغة ربيعة فإنهم يقفون يعني على المنصوب المنون بصورة الرفع والجر وهذه لغتهم عالم في العجمين كون عارف العالم في العجم عالما ولذا الصرف عالم أي نزل الصرف لدى لجام لجام هذا لجام الذي ركب رحيم على الخيل أو فرس هذا سمى لجام هذا اللجام يصرف لماذا؟ لأنه ليس عالما في العجم. وكذا يشترط زيد على ثلاثة وأن يكون زائدا على ثلاث فإبراهيم وإسماعيل فضرب ذلك. أما إذا كان ساكن الوسطي ثلاثيا فإنه يعني يدخل بالمصرف. لذلك نوح مع لوط صرف مع عزمتيهما لما قد سلف أي لما ذكرناه من العلة. إذن عرفنا أن العزمة تؤثر بكون الاسم ممنوعا من الصرف متى؟ إذا كان عاجما العالم في العجم. ثانيا شرطه أن يكون زائدا على ثلاثة أرض، فإن كان على ثلاثة أرض زائد كإبراهيم وإسماعيل، وإن كان ثلاثيا لا فهو يصرف لخفته. ولذلك ألحق لوط ونوح بالأربعة المذكورين وإن كانوا عجما. لماذا؟ لخفة وزنهما. وعلى عدم زيادتهما على ثلاثة حروف. قال وكذا يعني يعني الثاني أشرت ثم أشرت إلى الثاني الذي تملأ الصفة معه من الصرف فقلت الصفة معه الصفة كلها تملأ مع ماذا؟ مع ماذا؟ مع زيادة الألف والنون. الصفة تملأ مع زيادة الألف والنون فإنها مانعة من الصرف. أيضا لها قرين آخر كذا مع ألف والنون إن كانت كذا، يعني كذا تمنع الصفة من الصرف إذا اجتمعت مع الألف والنون إن كان احتذى لوزن فعلان فعلان، إذا كان موصولا بوزن فعلان كسقران، إذا أنثاه قد أتى على وزن فعلان، إذا كان أنثاه على وزن فعلان، أما إذا كان فعلان فلا، وإلا فنرد يعني نرد إلى الصرف إذا كان أنثاه على فعلان. كمثل سقرانة لأن مؤنثه سقرة بالألف وليس سقرانة، وندبان كذلك أيضا ندبان بمعنى النديم لأن مؤنثه ندبان بالألف وليس ندبانا. إن كان احتذى لوزن فعلانة إذا أنثاه قد أتى على فعلان وإلا فنرد كمثل سقرانة. وصفة تمنع وصفة تمنع مع عدل هذا ذكره هناك وهو في قولنا هناك ثلاث مثنى وثلاثة ورباع. فهذا صفة الصفة من العلل التسع الذي تمنع من الصرف هي الصفة، لكن متى تقترن مع عدل مع العدل وقد تقدم أمثلته. كذلك مع ألف ونون الثاني أن أيضا الصفة تمنع مع زيادة الألف والنون لكن بشرط أن يكون على وزن فعلان بالمذكر ومؤنث فعلان بالألف وليس فعلان، وإن أتى على فعلان وإلا فنرد كمثل سكران ونجمع لك ذلك لأنهم ذاو نجمع جملة من الصرف صرف ونجمع صرف. وهناك في نجمع نجمان ونجمان معنى الندي ومعنى الندي. وكذلك أما إذا كان نجمان ونجمانا فهذا يصرف لأن مؤنثه نجمانا بالهاء، بل ونجمان صرف لأن أنثاه بتاء قد أضيف. لماذا؟ لأن أنثاه موزون بماذا؟ بالتاء، فلذلك منع أي صرف ولم يمنع من الصرف لأن شرطها منع الصرف إلى لأجل الصفة الذي هو يكون مع الألف مع زيادة الألف والنون أن يكون على وزن مؤنث على وزن فعل. فهذا هو سبب صرف نجمان إذا كان أنثى نجمانا، وأما نجمة إذا كان مؤنث نجمان بالألف فهذا يمنع من الصرف. قال هنا ولأن مؤنثه نجمان لا نجمة فقد الشرط، وهذا إذا كان نجمان بمعنى نجيب. النجيب هو المنادم على الشراب الذي يشرب معه يسمى نجيب من المنادمة. وإذا كان بمعنى النادم فغير مصرف باتفاق، يعني نجمة ونجمان له جادان. إذا كان جمع نديم فإنه يعني يصرف. لماذا؟ لأنه ساهون المعنى بالعام. وإذا كان بمعنى نادي من النجم فهذا يبرأ من الصرف لأنه مؤنثه نجمة. إذا له جهتان، له جهتان. الحاصل الشرط في الصفة أن تمنع من مع الألف والنون أن تكون موصولة بفلان فعلا، لا تكون موصولة بفلان فعلانة فإنها تصرف ولا تمنع من الصرف. وإنما قيمنا فعلان بفتح الفاعل لأن مجموع فاعل من الصفات كعريان مؤنثه بدخول التاء فيكون منصرفا قطعا، ومكسور الفاعل لم يوجد في الصفات أصلا. ثم أشرت إلى الثالث الذي تمنع الصفة معه من الصرف، الشيء الذي يقترن مع الصفة مع العدالة مع العدل هذه واحدة، مع زيادة الألف والنون بشرط أن يكون على فلان فعلا. ثم شرط آخر وهو كذاك تمنع الصفة بوزن الفعل إذا كان مع وزن الفعل إن أتى بشرط، إن أتى على أفعال فعلا، مذكره أفعال ومؤنثه فعلا، هذا يمنع من الصرف. هذا هو شرطه، يعني الصفة تمنع مع وزن الفعل بشرط أن يكون الوزن الفعلي المذكر أفعل ومؤنث فعلا، فإنه منع من الصرف. فأثبت ذلك كبير حمراء، حمراء هذه مؤنثة، حمراء هذه مؤنثة، يعني معنى ذلك أن أحمر يمنع من الصرف للوزن للصفة ووزن الفعل. فإذا كان أما إذا كان موصولا بأفعال أفعاله بالهاء أفعالته فهذا يصرف مثل كالنجمان والنجمانة يصرف مثله. وأما أرمل أرملة أنثاه صرفا منقر، يعني معناه بشرط الشرط في الصفة الذي تمنعه بوزن الفعل أن يكون أن تكون موصولة أن يكون مذكرها موصولا بأفعال ومؤنثها بفعل، فهذه تمنع من الصرف. وأما إذا كان بأفعال أفعاله فهذا يصرف، ومثاله أرمل أنثاه أرملة فأرمل يصرف، لأن أنثاه ليس فعلا وإنما هو أفعل بالهاء فخالف الشرط، ولذلك قال أرملة أنثاه صرفا ينقر أن ينقر على العرب مصروفا لهذا المعنى. قال قال وأما أرمل أنثاه أي مصروفا هذا صرف ينقر على العرب أي منقر على العرب، والأرملة هي من لا زوج لها مذكرها أرمل أفعل لا يمنع من الصرف. لماذا؟ لأن شرطه أن يكون أنثاه على يعني فعلى، وهذه ليست على ذلك. ومن هنا تنبيه قد يفهم ما سبق أن العربية تجتمع مؤثرة كل من التأليف والعجمة والعدل والوزن والزيادة زيادة الفنون، وأنها شرط في الثلاثة الأول فقط، أي شرط في تأثير كل منها. هذا هو المفهوم خلاصة ما سبق من الأمثلة. قال وهذا يعني انتهينا من العلل التسع وكيفية صرفها وكيفية تفصيلها كيف تمنع، لأنها تسع إجمالا، لكنها بمفردها لا تمنع، وإنما باقتران صفة أخرى أو علة أخرى معها تمنع من ذلك، إلا علتين صفة منتهى الجموع والتأنيث عليه التأنيث، هذه تمنع بمفردها. وبعد ذلك لا بد من قران العلمية مع الرجمة العلمية مع الزبيان العلمية مع يعني هذه كلها لا بد أن تفصل وتدرس وتحقق لحالها. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا كما تربينا من العصر والقائد ما تبلغنا بجنبك ومن اليقين ما تعون بها لنا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا أجاب ذلك من أجرنا لنا على من ظلمنا وانصرنا على من عدانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.